فإن القول مضاف وعند الشكاك الضمير مضاف المبني في محل جر الضمير. هذا المبتدا يحتاج إلى إيه؟ إن حقنا يعني متكلم ضمير مبني ضمير متكلم مبني على على الضمير في محل رد اسم إن. أحمد فعل مضارع مرفوع علامة فعل مضارع لأنه من المطلق بنصب ولا جزم. والفاعل مكتوب هو تقصير أنا أحمد الله أخذ جل منصوب على فاعل. هذه الجملة الفعلية هي خبر إن، وإن مع اسمها وخبرها في محل رفع خبر أول هو المبتدا صح ولا لا؟ طيب تعالوا نبسط الكلام. الشيخ يقول أن تقع خبرا عن ظرف إن لي هنا إن خبر خبر لي القول صح ولا وهو القول صح. طيب وخطبها خبر من نفس قول من كلمة أحمد الله لا قول مش كده تقول لما تحكي أحمد الله لا قول عن كلام ما قول عن ظرف لا قول به. وتلاعب القولين واحد على أول قوله قول أنا صح ولا طيب إني أحمد الله أحمد يعني أنا في صدق ولا إذا طلع من قولي واحد هو متكلم نفسه. فإذا اجتمع في هذه الشروط الثلاثة جاز في إن الكف والضعف والضعف والكف يجوز أن تقول قولي أول قولي أنا أحمد الله وطلع أو أول قولي إني أحمد الله. فإذا قلت أنا أحمد الله إذا أول قولي حمد الله صحيح ولا لا؟ يعني ايه معنى كده؟ يعني يوجد جنس لذا لا كبير ولا صغير ولا عرب ولا عجل ولا فقير ولا غني ولا اي شيء. مش طيب لما قلنا مثل احتراز هناك جنس واحد. لو قلت لا قارن لا قارن راسما اقول بل قارنان في هذه الوحده تعمل عمليه. الشرط الثاني ان يكون اسمها وخبرها نكرتين. الشرط الثالث الا يتقدم خبرها على الدين. لو تقدم خطر عملها وقدرها لقوله تعالى لا فيها قول ولا معنى للقول. الحيله من حسب عكس عملها ولا شيء فقط تحدثنا عن خبرها. لكن خبرها يكون مرفوع خلاص خطر انك اشوف وبعد نعم اشوف وبعد ذلك يقول يعلم ان ده على ثلاثه اقدار ان تكون ناهيه عن التصرف والاطلاع والتسليم كقول تعالى لا تشرك بذلك هذه تسمى لا ناهيه تثبت له ما ينهي ولده او ينهى عنه ولده عن الشرك يقول لا تشرك بذلك تسمى لا ناهيه هذا الاسم الاول ما اهتمنا هي الناهيه لا تشرك بذلك كيف تعرف الصدق المضارع في البنت؟ طيب حتى ما يكون عن الشر ان تكون دليلا ان تكون دليلا بقوه الكلام تكون فيها. قال تعالى ما منعك الا تكتب هذا الكلام ما منعك ان تكتب فلا دليل بين الان وبين الفعل المقصود بان وجهه الحق تدل على الدليل فاستعجب مع كلامك انك حق صله حتى لا يكون ظاهر في كلام الذي لا يكون صله. لكن في اللغه العربيه الاولى تقول يعني ممكن تحدث بغير القران من خلال الفكر. فتابعته فهي تسمى لا استعجاب. ليه بعد الاخر لو كتبتها بكلام الفقير ما منعك ان تكتب. لكن اذا حيث ضاع التوكيد الذي قلناه لك. الثالثه ان تقول لا يجب. لو قلت لك هل حضر احد الطلاب ولا راح يسال ماذا انا احد وقلت ماذا انا من احد احد من زيد تعرف ازاي لما تحدث الكلام الصحيح بس كيف اعرف من الزايدة ان تطلق بها او تكتب وتكون بعد ذلك لما تحدثها اي حق زايد اي حق زايد انت احدثت كلام الصحيح لا ان تقول من كان يشكي كان لا كان يشكي اكيد من الزايدة كيف عليها الباقي لا تلعب على خبر ليه لست عليه بمسيطر يعني لست عليه مسيطرا لما اشترك ليس اسامته مذاكرا ليس اسامته بمذاكر الاسباب فكره حقيقه الذات في التوكيد يعني معناها ما بتاكدش الاصل واضح فعرفت القصه في عشق لو ربنا سبحانه وتعالى قال لي في سلام الله عليه لا منعك الا تسلم اصل كلام منعك ان تسلم هذا السنة هي مضارع مخطوط الآن وقعت ذات إلى الآن وذلك عن مخطوط الآن طب الدين الخلق على إيه؟ قلت في اللغة العربية أي حق يسجل في التوكيد فهمت يا ولد؟ يا ولد يا شيخ حسام أصل الاعتبار تسرع حتى الناس مذاكرة أنا أفهم كلمة لا مذاكرة ممكن تقول يعني ذاكرت من ربع كتاب فتخصم الزمن مش عارف لو حصل منه ممكن يجيب لي اكثر من حصل لسه ما ذاكرتوش. لو قلت لك لست بيت مذاكر ما عملتش سبق. خلاص قلت يا عم يلا. انا بس فكيت لي صاد عشان ابقى فاهم يعني هي نور زمن الكلام في نور الغام من الكل. فكرت ان اشهد ان لا اله الا الله. اما اشهد ان لا اله الا الله. لا تظن النور كتاب زي النظام اللي يا معلوم صح لكن الضيوف بعدنا تتمصن تتمصن فقلت لهم عن النوم في الثالث فتظن ان احكي مواحدة ايش كي مواحدة يا اخرى اهلا يا دي ولد هو من ازاي انا اشوف شغلها في صغرات ايه ها شوف صغرات ايه ايه ايه انا كتير ازاي ما هو ده اليوم من زيادة الحق او ميعة زيادة مين ايه انا عميش مين مين الحق ده ما تقول اقصد اقصد ازاي من الاقصد ايه لو حدث الاسلام يسأل سبحان الذي أطلق عبدالله من المسجد الحرام لو مش أطلق عبدالله الحرام في الحق لو حدث الإسلام إزاي التقييم حق الزم إزاي ومين يعني الثلاث شخصين الفضل الثنائي أو الإسلام الثلاث أو الثلاث ما جاءنا من تشكيل أدنى مشفعاء أصل الثلاث أدنى مشفعاء مين بعد منه وتعرف إزاي شخص من الزوجة درسة وثلاثة كم لإخلال الشعب وكان ثانيا أستكو لها فيها وهي معاك تبقى على فعلكة فيجب إكمالها وتفرارها نحن لا زيت في الدار ولا عمر فلا أحد كفر وصلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أبدع في تسبحه لا هذه أولاد أتكون نافية فكان نافية إذا دخلت على المعرفة فإن بدل أن نعمل إذا دخلت على المعرفة فلا عمل له أقول لا زيد في الدار ولا عمرو أقصى نافية فقط من حيث وجود زيد في الدار ولا عمرو وتكرر في الكلام وجد مبتدا في الدار غير من الخبر ويوضح حق عقل ولا طبعا إيه تأكيد النافية طيب إذا دخلت على المعرفة فإما أن تعمل عملا ليلة أو إما إذا عملت عمل ليلة ترفع وتفيد الواحد أقول لا طالب حاضرا حاضرا بل طالبان وإذا نصبت أو بلد عفت إذا عملت عمل إلا فلا لنا كذب وإذا رجل حاضر أو لا طالب أو في القرآن الكريم يحتاجون عمل قبل الدليل من أهل المصر لا تثريب عليكم اليوم لا تثريب على الأول سبحان الله اتفق بيننا في اسمه عشان يعلمنا يعترف الأثار على الأثار الأثار الأثرية إخوانه رموا في الجيش فحكوا لا رموا في الجيش ده معناه يريدون القضاء عليه القضاء التام ومع هذا عفى عنه لم يرحمهم لا في الغمز ولا في الدم ولا في الإشارة ولا في التنبيه ولا في الصدق ولكن المقطيع يشحك حقا قال لا تثريب عليه اليوم يرحم الله لكم الله رحمه الله شوف الكرم إذا مسلم باسم اسم الدم ولا نقول لا سبحان الله يا رب أخذ الله رب في البيت والعديد الجانبية مالك عن عالم المعيد يعني هذا قيمون بدليل مجال سيارته فأكثر مرحوم أدى عشيبا على عيسى وإذا أخذ طبيب يعني أقول في المايك طب ما هيزاع في عمر يعني تطعم يعني ذاتي معناه الله سبحانه وتعالى وإذا كانت لا أخشى عن مرة نمت المخاوف من المكلمة هذه بعد ذلك بعد ذلك في كلام محيطين على كان لو قصد الشهود عملي ذات أن العمل اللي يصل عليها حرف الضرب لكن دخل عليها حرف الضرب نحن كثير كل الأزاز ونحن وضعك من الشيء فأنت فأنت فأنت كذا بين الجارة والمحن يعني وضعت من لا شيء لو أنا وضعت من شيء معنى لو أنت جدت في ذلك معنى الضرب أما أنت من اللي في ذلك كان هذا حشب هذا يعني وقال المشهود ان اذا هذا العقل ان يدخل عليها حق الضرب ان دخل عليها حق الضرب نحو جئت الى ذلك ونحو وغضبت من شيء كان كذا بين الجار والمشهود يعني لو شئنا من سيد اول وجئت في ذلك وشئنا ان تدخل في ذلك وجئت في ذلك بمعنى الفضل فلما توضبت من شيء جئت الى ذلك وغضبت من شيء بمعنى الفضل فضل الضرب معك ويقول انها بين لا تتعلم من التعليم. قلم الثاني أصبر معي قلم الثاني أصبر معي مش كده شباب قلنا ليه دي متوقعين عليها فلا تعرف حتى الإضافة دي معي لأن إذا قلت ما مش حساب يبدأ أسامة حساب مثل أسامة مثل أسامة فأصابته فيه مثل فيه نعم في الشكل ولا تعد ولا تتواجد الإيمان سنتر أنها تواجد الضرب في العرش يعني كلهم كامل طيب شباب فلا تعرض إضافتها لمعرفة إذا انطلق على الإضافة فإذا الشيخ رحمه الله يعني أنت أنا أقول أنا أنا محترم حضرة كما الشيخ الذي حضر عنه يبقى الحاجة إيه نقول بالذات على التأويل مقدر تمام إزاي الشيخ أمر إيه يعني ضبط الزمان لا يقع عندك مع الذات شو هذا؟ فأما قول العرب الليلة في ذات ضبط على تقدير محدود يعني الليلة تخضوع إلى النفس ولا تكمل ولا تكمل على الضبط ولا هو إلى الحساس قال تعالى فلو ترى الفجر فلا أوتى يعني فلا أوتى لكم خلاص ده كثير قرض غير يعني ده غير عليك يعني كثير من الاخلاق لكن بنو تمون بنو تميم مجيبون على الثواب اذا كان معلوم واما اذا تريد فلا يجوز الحد عند احد اذا عند اهل الحجاز يجوز الحد يجوز لكن عند بنو تميم يجب الحد يجب الحد في دعوه يعني ممكن هذا اليوم هل حضر احد الخلاف ولا أحد بس يعد أحد حاضر كذب ولا أعطى فيجب الحد عند أدنى سميه يجب الحد على الخبر لكن إذا كان الخبر مجهولا عليه معلوما لا يجبه عند الدنيا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أطيعه من الله فإن الخبر لو حدث يعني طبعا حتى ما يروح الجائز هنا لو حدث لا نعرف يعني بعد الصلاه يجب ان يدعو على التمييز قلت يا رسول الله المضارع اذا تجرد النار في وجهه اولا العاشر من الرفعات والفعل الضارع الفعل الضارع ما تعرفوش اذا جوز وقت النار ولا جاز فانه مرفوع قال الشيخ خالد بن مالك وارفع فيقول ارفع مضارعا اذا اجرده ناقص وجازنا كذا تعرف فاذا كنا نشوف القران الكريم والله يقول الحق والله يقول الحق اذا يقول فعل مضارع مفعول ما تبغى رفع تدعوني بالنصب الكذب يعني نصب نصب ولا جد فاما قول ابي بكر فقد كان اعترض فاما قول فان المعترض اعترض على هذا الكلام فاما قول ابي طالب وضعف النبي صلى الله عليه وسلم محمد لك كل نفس إذا ما خفت من شيء تبانى طبعا تبنى صلى الله عليه وسلم تعالى تصيح يعني لا تستعلم فيها في اللغة يقول محمد شفا تبنى فالتا كان مضارع مجهول أصابع هذا منذوب حسب حرف عيلة الوليات والكثرة اللي نعم حسوشيات يعني أن الناس يبقى لا ناقص ولا فعل بل كيف يبقى مشهوكة مطلوبة مطلوبة صح ولا منزلة قال فهو مطلوب بجاز المقدر ويسمى لك معاه يقول محمد يسدي نفسك كل نفس فإذا يعني مجزوم بس لا مكبير تأذر جزم مقدر وحي أمرنا حيث يوم محمد لو نادى بحق ذا محمود أرض كلام يا محمد نفسي سيعد مضارع مجزوم جدا جدا دعاء محمود على مجزات محمد جاء وكبت الله في عليه نفسنا مجزوم في جدا إذن عرفنا كلام الشيخ وأما قول ابن القيم فاليوم أشرى يا سلام خير مستحسن اسما مستحسن يعني غير مستحسن اسما الخبر مفهوم بينما عدد القمر الضرورة الشعبية حق الله الشعب يدل له ملائكة الناس زي ما ضرورة الشعبية التعريف أنا ما نحكم في اليوم أشرق لأن قال يوم أشرق وسبحان الله يشير عليه إن العربي قبل اختلاط مع الأعاجم لسانه له أربع سحر فبقيت المدينة حتى لا كل سحر في ضرورة شعبية لأن تشوف القمر أتعلم الماء كأهل الملك أتعلم من الطعام فالشعب سبحان الله يقتل ربنا سبحان الله على بيعطيه من دينه يعني حتى الفطرة كده يخالف صاحب من كل شيء يحق على وسط البيت والجدة المسلم الجد السريع سابع القتل إنني قادر مستفعل وفعل مستفعل فتنفع السريع طيب كم يجب ولا معنى في قوله ولما اتيت قول المرفوعات شرعت بالمنصوبات فقلت باب المنصوبات 15 احدها المفعول به وهو ما وقع في فعل الفاعل كضربت زيدا السريع انه مستفعل مستفعل فاعل فاعل مفعول به قصدت ايه مستفعل مستفعل مفعول به Yeah. مش قدامي وصلت على يتم كل كلها. فهو الشيخ يقول يعني المراد بوقوع التعلم المعنوي لا مباشرة، ممكن لو قلنا المباشرة هتاخد أشياء كثيرة. تقدر نقول طيب أنا ثم قلت وبينما أظهر عليكم جوازا لكم قالوا خيرا ووجوبا في مواضع منها باب الاهتمام لكم وكل انسان اذن له. طبعا اولا الم ينصب المرحوم لديه واحد من اربعه الكاشف تعالى حتى الكاشف تعالى Oh.

اشتغل جس متصل في خميس كعود عليك المتقبل هو ده الثاني كان هو ايه السبب يعني فيه ولا لا لأنه يجي علاقة باسم المتقبل صح ولا لا لكن ده الأجنبي لم يعطيك هذا العلاقة نحن العرب ضد المسيطرة. الاعتقاد اسم منصوب مذكور تضمير وغالب كل الشباب الرجال على الحكي. هذا اسم منصوب على منصب ومنصب الفعل محفوظ تقديره ونقص، وهذا الفعل كما كنا يضمن وجود الشعب لا يضمن. فنحن ضمير منفصل لو انك طلبت الباب على جناح كتابي كان يعني تدير مكتب كده وبعدين طلبت الباب فاهم الباب قلت نحن فلاحظ كلمه نحن كلمه عامه صح ولا لا؟ صح يعني هو لا يعرف ما المقصود بكلمه نحن. هل لم يطلب الباب نحن؟ نحن الكتاب، نحن الاساتذه، نحن المفتشون، نحن الضيوف، نحن الزملاء، نحن الاصدقاء، لا يعرف صح ولا لا؟ فهذا القانون حصلنا تخصيص للرسل نحن الكتاب حصلنا فتحة نحن الكتاب يعني أقصد الكتاب أو أقص الكتاب ليس من المخصول به لجعل محكوم في علم الكتاب وأقص يبيع في الوقت بالدولة الكتاب اسم مصروف قرضه ضمير صحيح ولا لا؟ إذا صار في الحديث نحن معاشر الأنبياء سلام ورحمة نحن المبتدا ومن مبنى عقل في محل الخطر الاسلام والرسول الاسلام والرسول انما عاد بهذا الشيء الخطر واصبحتني اعتراضيه في المبتدا والخطر فيكون هو مراد الاتصال يعني احنا عايزين نطلب على الاتصال قد يكون معرض لاد او مضاف الى ما فيه اد هذا يعني الاسلام يكون معرض اد ونحن العرب نحب الخير نحن المسلمين نحب جيراننا او نكون بجيراننا نحن المبارزين نحب كلابنا لو قلت نحن معاشر لفقرات مبتدا وخبر معاش في اختصاص يعني وضع حاجات لا بد ان تكون كل الخطاب بس الشيخ يذكر نعم يذكر الدعاء على هذا الاختصاص يقول اما الفقر او الصواب او البيان الفقر لما الصحابه اذا اخذت النحل بعشر الانصار لنا بعشر الانصار مجد مؤثر يعني مثل ارضي في اطلاعنا خير البريه لاحمد اقتضى مثله هم يعتدون على بريه بدل ذلك تحدث يعني اذا اردنا النحل بها لنا 12 12 يعني أقص معشر الأنصار يبقى ما تقول في كتاب معكوس أقول أقص ما الباعث على هذا الاختصاص وهذا الخلق وقد يكون الثاني هو التواضع جد عبد فإنني أيها العبد وهذا الشيء الثالث هو الاختصاص وفيه الثانيون الرجل او ايما العبد يبقى ايما هذا المصدر ويالي التنبيه فانني ايما العبد لكن ايما العبد لا تطفي النظر الشيخ لما يقول جهد لا فيه دعاء خصوص فعل الامر لان الامر اذا تم الادنى اذا عرف ان فعل دعاء لم يعرف كل واحد من العرب الداعي استاذ مهما يقدم واحد من الشيطان دعاكم كانوا كنوا متعلق بجد اللي احنا كلها نتعلق فانني لفات بحق بدا على التعليم يعني لماذا الاسرائيلي يا رجل الفات بما استاذ الاسرائيلي وان حق الاسمر وان تكاتب ظل المصدر في محبه الاسرائيلي فانني ان الايه قلنا ايه مدعو لفعل محفوظ مبنى على الضم يعني تبع حكم محمد ناس لفعل الضم يعني إن هذه حرف تنفيذ العبد نعم طب نعم الآن إحنا قلنا إن كان مبنى على الضم في محمد يبقى هنا رأى أعطاب والاطلاع على حد يعني أقول يا ربنا محمد الإيجاد والناس يا أيه يا نعم المقصودة دي لم يحصل بما حصل، ولا حتى في أن هذا نعم فنعم يبكى يعبك عبد وعاد الضرب وليس معاد المحل، لأنه معاد المحل غير وهنا لكن برقة إلى وهنا. هذه قضية جد عبد، فإنني أيها العبد يبقى إحنا كنا ذلك إذا بقى عن هذا مسؤول به لبقى محبوب لبقى ليس المتصف نحن العربة العربة مفعولين بفعل محفوظ تدوها خصوص يبضل أيضا ففي عقامة في محمد مفعولين بفعل محفوظ تدوها خصوص ولهذه التركيز العرب تنعب في منعي تفعل الضغط ويفعل في محفظ أما البيان فقبل الشعر إلا لن نشهد لأن دام التعب يا أبي ولا نضع على ذلك ولا يفعل طيب كما قال الشعر إلا لن نشهد الصلاة مفعول به لفعل محفوظ جوازا يعني يبدأ الصلاة إذا تغلطت يبقى أكبر منصوب الحجر محبوك وجوبا لماذا؟ لما تاب الفكر الثاني فلا تجمع بين التكرر والمقابل الصلاة والصلاة إذا عرض أيضا المكان الذهاب إلى منصوب الحجر محبوك وجوبا يبقى في حالة العرض في حالة التكرار الثاني يحدث وجوبا الصلاة مفعول به فعل محبوك تقديره إيش أو يقول وبين عدد ذات مسادة وهي فقال تعالى لا أدري ويكون فيه ان يجرب حرف التعريف فلا يخالف الامر من صحيح بصورة عشان قبلت من خلصة بصورة عشان بيت من ثلاثة من قال من الضوء يلا هل يبقى ايه؟ الحملة عشان يجب حتى صحيح الحاجة المفروض ده المفروض ده المفروض ده ما هو المفروض ده؟ المفروض الفرق عشان يقول الفرق المعنى الحادث سارك هو المعنى المخيع تقول بالإبتال ذلك يبدأ ذلك وأنا أخذ الفارس ثالث المسل وبعدين والتعفاء الكثير عنه فقا لماذا قمت أخذ قمت لأتي احتراما احتراما ذلك أولا ما الاسباب الاول الاحترام يحتاج احترام في المصدر والوسط يحتاج احتياج لتبع الحدث في الاولاد وكل شروط هي الشرط الثاني الشرط الثاني بالنسبه للمقصود الشرط يقول ان يكون مرفوع للتعليم شوف مرفوع للتعليم للتعليم يعني لبين سبب القيام يتجاوز كده وحطيت عليه كده وفات اقول فذلك في اي دعم لماذا قمت قال تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من أصابعها حرارة فبالتالي خوف المصدر فحبل عن خوف الشرط الثاني المصدر لو فوق الشرط ما بينصبش مجرد يعني لو قلت مثلا حررتم إليه خلاص أو حررتم للدم حررتم للدم يعني كيف عشان تديني شوية سمنة شوية زيت تديني مهتم ده مصدر؟ لا يبقى إزاف الشرط الأول يبقى الرحمة اللي مش مخصوص ها؟ الشرط الثاني اللي يسمى التعريف التعريف يعني بين السبب وحدوث الفعل بدون مؤدي مؤدي الشرط الثاني أن يكون المعدد في حالة مشاركة له في الزمان أن يكون إيه؟ المعدد في حالة مشاركة له في الزمان اولا هذا النظر يدل على حدث صحيح انه لا نعم ليس مدرس وهذا الفعل يدل على حدث وعلى زمن كده تقول نعم كويس الساعد واحد للسيد يا شوف انا بقول قمت انا الذي قمت وانا الذي احترمت صح ولا لا؟ صح طيب يبقى اشترك هذا المصدر مع الكلمة في الزمن وفي الحدث يعني نفس الوقت اللي قمت فيه ونفس الوقت اللي احترم فيه صحيح تمام ولا لا؟ والفاعل واحد لكن المهم مثلا جيت في المدرسة في مثال كده مذكور عندك اللي هو حضرت الى الشيخ الخالد المدرسة المشارك لو جيت في اليوم ولا الصفحة جيت في اليوم ايضا جيت في اليوم يسوعك اليوم صفر اليوم نسخة البدن طب نسخة البدن صح ولا يسوع اليوم نسخة البدن نسخة البدن ما رفع لا يسوع نسخة البدن نسخة البدن يقال وكذا مفروض أيوة وكذا بعد شيء وصار كذا رفع ولا حد حد ¿Qué tal? الكلمة فقط الطريقة فيه كلمات يشعرنا إليك الله كما يجب أن نعرف والذي خلق لك كما نقول خلق لك خلق روحي وإنما أفعل من الشتان ولبعثه طريق خلق من الملك إذا المستحدة فقط الاتحاد الزمان يستريم لصدر غدر طيب لازم افقد الاتحاد بالساعه قم بامرك الهي حضرت اكرام زيد غدا ولا حضرت اكرام زيد حضرت على حضرت اكرام زيد كان الشعر ما خلق صحيح ولا المثال احنا مطلوب عن كل زي قمت بالرقم الفلاني عشان قمت يعني بكاري فقمت بكاري بكاري يعني بكاري يعني حتى دعم مختلف يعني ساعد الامر والمصدر يعني امر وفي فعل الكاري الكاري كان ساعد يعني انت دعم زي المختلف انت دعم مختلف فجاءت المفعول تعنيك في مفعى فشمس وامر مفضل غريب بالذات فاعل الامر احتيت طبعا كل حضرت الاكرام الميت حضرت انت حضرت بس اكرام الميت او اكرام كذلك لاكرام كذلك حضرت لاكرامك ها سيدا لاكرام كذلك حضرت اكرامك يبقى فاعل حقوق متكلم في الواقع لإكرامك زيدا يعني إذا الأكثر بالليل فالساعة الثلاثة الساعة من المصادر والساعة من المتكلم فاختلف الفرق الضرب وهو لا يكون المرحلة يجري الدرس إذا يجب المفعول الذي عفوا المفعول الذي أو المفعول الذي مرحلة منصوب يذكر بيان أو تعديل السبب في الاستنتاج ويشترك مع الكائن في الزمن وفي الساعة إذا كان الأمر هذا يكون لا يكون مطلقين في الوقت هذه الأمر المفروض تتكلم عن مدة المؤسسة عدد يمر الزمن فالموضع المفروض فيه وهو ما ذكر خصصا لأجل أمر الوقع فيه في زمان مطلقا أو مكان مرتبط أو مفيد مصدره أو مادته مادته عليه فصمت يوما أو يوم الخميس ويلك أمامك وصرت فاصلا ويلك نفيسة وهذا ويكن يجر بفي فصليت بمسجدي وله قال خيمتي هم بحرفة وخفيف دخلت الزرع شكرا على هذا المفيد في هذا المكان كثير من المطلوب فإذا كنت جلست أمام المسجد كان جلست في هذا المكان، كنت يوم الخميس كان صوت في هذا اليوم كما كنت فعلا يسمى الرئيس فرق الزمان أي نوع يوضح يعني النظر سواء كان موحد كقريبا من الصوت الوقت كان موحد أو كان مقص يعني في كفاوة يعني أو مصير صوته يوما جاء القانون أو صوت يوم الجمعة ففي كل أحواله هو مرسول سواء كان مرهم يعني يدك على يعني قدى محددة مثل صوت لحظة أو وقتا أو ساعة فذلك يدك على زمن معين أو يدك على يعني زمن معين إما بالضبط أو بالضبط لما يدك ليلة للشعب أو ليلة الشرطة أو صوت يوم الخميس فكل أحواله هو مرسول أما ضبط المكان ينفر بس المكان المحدث حتى المحدث الجاد الأرض لأمام يعني فوق تحت يمين شمال أمام قلب فإذا كنت جلست فوق الثاني تحت فوق الثالث في اجتهاد أربعة تحطي صحيح تحت المد يوم كنت جلست في المسجد في هذا الرعب بحيث صح بينما ليش مصوب على الغرافية من المرض الفتي ثلاث فيه كذلك صحيح ثلاث كذلك لكن ثلاث فوقها أو تحت يصرف حلم الرقوة ثلاث يكون رقوة فذا يتضرق قولة يتضرق ويكون رقوة اليد كانت زي رحمة الخبير ضغط المكان مهم يعني محدد كأثان الأربعة حول والمقصد اللي هو مصروف المسح الشعر لنفس حروف الشعر وأن إذا كنا نقعد منها مقاعد نقعد مقاعد ثلاث مجلس البيت ثلاث مجلس البيت يبقى المقصد المأخوذ من نفس لفظ الشعر هذا هو الضبط المكان ويسمى كما قلت عن المحامي مفعول في وقد سمعنا في اسمين ضبط الزمان ضبط المكان لا بد هي سمعت في ثلاث أمور. أولا ذلكم أنت صار في المطر وقد الواقع على الله في فإذا صار ذلك طريقة يعني صار ذلك مع طريقة هل يكون الوضع فوق بالفعل أو ما فيه معنى فعل هو الوصف يعني في الفعل أنا فايته من طريقة لو عرفنا المثال فقل صار في الماضي لأنه فاعل وهو على خطة المطايرة الوضع حق بمعنى معه الطريقة مفعول معه وأرد هذا يعني أن لا يستطيع الموضوع ببساطة شديدة لو أخونا الفعل الطائفة قال له السائل يعني هل أريد أن أذهب إلى المسجد يقول له شاهد صورتك نعم امشي مع السوق امشي مع السوق طبعا هو يمشي لا تكون لا يمشي لما بدل ولا نعم فإذا بس نصف النيلة أنا بمشي مثل مين نمشي الاسم المفعول معه كيف نعرف اسم منصوب مصدوق دوار بمعنى معه أقول مشيت وطريقة اسم وطريقة أنا فاهم وطريقة لا بد فيه من ثلاثة شروط اسم مصدوق دوار بمعنى معه هذه الواو مصدوقة بفعل وسارة أو ما فيه معنى الفعل هو إيه أنا فاهم وطريقة هذه الملخص المفعول معه في قول الله عز وجل فأسمعوا أمركم وشركاءكم هذه الواو واو معنى ولا تقع أن تكون واو عابرة لماذا إذا أسمعوا أمركم لو جعلنا الواو عاطفة فأعطتنا شركاءكم على إيه؟ أسمعوا كذا أمر وجماعة فاعل أمركم مفعول به مفعول يبقى هو حرف عاطف شركاء محطوط على أمركم فكان ذلك كيف يوجد ذلك الشيخ يقول لو فعلت ذلك لقلت أجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم وهذا لا يجوز لأن أجمع إنما يتعلق بالمعاني دون الزواج يعني تقول أجمع فلان في عندنا زواج في عندنا معاني عشان أسمعوا أمركم هذا الأمر أمور معنوية لكن في الشركاء في ذوات فقال وقد جميع الشركاء وقد يولي من يولي يعني في الزواج يقول جميع الشركاء من جمع الأفراد يقول جميع لا تقول جميع الشركاء بلادي فإذا جعلت الوضع عاطفة خلاص المعروف يتبع معروف عليه يبقى اشتركت في الفعل فتقول أجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم هذا لازم إن كلمة أجمعوا دي تكون للمعاني وشركاءكم في ذوات بمعنى جميع شركاءكم يبقى التقدير حق أجمعوا أمركم مع شركائكم أو نتعلم لا مش معقوفة مفعول بفعل محذوف تقديره أجمعوا أمركم وجميعوا شركاءكم إذا أردت أن تجعل المفعول لفعل محذوف فلا جائز وبعض الجملة على جملة أو جعلنا الواو بمعنى مع أسمعوا أمركم مع شركائكم هذا تلخص الكلام في الجماعة تقصد هي تفضل الواو يعني تفضل دي اللي هي الواو بس هي الشرطة يعني تفضل كيف تتفضل تفضل يعني كنت خلق المفعول معه وهو دي اسمه والفضل هو الثاني كده كيف الفضل دي؟ ما هو يعمل الشركاء لأن هو اللي هو طريق ده احنا كنا نطبع الشركاء ده يعني بنزل دايما الجملة الشرعية مقارنة لا تقول بين المنفع والفاعل أي اتجاه بتاع المنفع والفضل سواء كان حال جميل مفعول به مفعول معه مفعول لأجله خلاص أي اتجاه بعد فعل كما قلت بالخط لأن الجملة كما قلت الفعلية لها هناك أساسية فعل وفعل ما عدا ذلك كما قلت يعني على الاتحاد فقط الدليل فقط كل ما فعلت كلها احنا قلناها كلها تفضل اللي بعدها يا اللي بعدها ثالث شبه من تفعولي نحو زيد خاتم وثاب فإحنا عندنا الموضوع دائما هل أنه الوجه زيكم؟ هل أنه وجهه زيكم؟ هل أنه وجهه؟ زيكم فتح هل أنه خبر؟ هل أنه فارس وجه الله فيه؟ إذا استخدم مشبهة أضيفة إلى فاعل وهذا جاء طيب إذا قلت حسن وجهه رفعت وجهه فاعل حسن وجهه مثبت حسن خبر وجهه فاعل بكلمة حسن لأنك قلت حسن وجهه حسن حسن وجهه تقول حسن وجهه فنريد بالفعل الماضي حسن وجهه فاعل كما قلت وجهه فاعل بكلمة حسن فإذا قلت حسن وجهه هل تبين المشكلة حسن وجهه النار نحن منذ قليل قلنا إن الصفة المشبهة تصار من الفعل الإعلال ليس بفعل ما صح كده؟ فكيف نظر المعلوم؟ يعني حسن القوة ساعه من حسن هو يعمل الى ذلك فده لا تقل مكروه فيه انه لا يصاب اصلا من الفعل وانما يكون مشبه بمكروه فيه ممكن بعض العلماء مسلمين وجهه لكن سليم له ثاني يكون نكره سنه توكل الله لكن وجهه معرفه الوجه الى الضمير حتى تبنى التعريف فماذا نفعل عشان ده مشبه بالمكروه وليس مكروه له مفهوم يا ريس ولا يعني قلنا إذا جاء بعدها منصوب لا تقل مفعول به، لو كنت مفعول به لماذا أصل؟ لأن كلمة حسن صفة لا تضار وتؤخذ من الفعل الجازم، يعني ليس لها مفعول، فنكون مشبه بالمفعول. أما إذا جاء بعدها اسم مجرورا يبقى الصفة مشبهة وليس في الأفعال. جاء بعدها مرفوعا إذا معقول الصفة إذا صفة عملت فيما بعد عملت فيها الضرب أو النصب أو الجر المعقول إذا كان مرفوعا فعل فاعل للصفة المشبهة وإذا كان مجرورا فالصفة المشبهة أضيفت إلى فاعله كما أن المصدر الضرب لفاعله في قوله تعالى ولولا دفع الله الناس أصل آية يدفع الله الناس يدفع الله الناس فالنصب أضيف لفاعله كذلك هو الصفة المشبهة أضيفت إلى فاعله أما في قولنا زيد حسن وجهه في النص فلا نقول مفعول به كل مشبه بمفعول به عشان كده الشيخ قال صفة مشبه بمفعول به عشان يبدا في ذلك هذا هو السبب يعني لو انت طبعا تتكلم عن المنصوبات يعني هو تتكلم عن المنصوبات لا بالله تتكلم لا عن النص ولا عن الجر يعني هو هذا المسلسل فقط للجزء الاخير في الجزء الثاني جعل جزء المنصوبات قول ليس مفعولا وانما مشبه بالمفعول. هات بعد الحال وهو وصف مصدر مطلوب لبيان صاحبه او تاكيد او تاكيد عليه او مرفوض الجمله التي قدمت تكفو فخرج منها قائلا لا امل باش في الارض كلهم جميعا فتبسم ضحكا وارسلناك للناس رسولا. يعني ده نفس الوصف يعني صفة لا يعني جمال المشتق الاخفاء احنا خسرنا المشتق عكس الجمع عكس الاخفاء الجمع فتعرف المصدر هذا تضيف لغط المشتقات تمام الاخفاء طيب وكان مرض مخفى تكذيبا كما صبر مكلما يكذب مكذب خلاص مكلم يعني تفعل المجرور يعني مشتق نعم مشتق يعني مرفوع من البعيد لكن الجامع ليس معطيه مكان صحيح شكرا فخائفا مأخوذا من قول صحيح شكرا مأخوذا من ذا الحال الحال فما لنا كم الكلام الحال الذي نرفع ثلاث قبل نقول من احكام الثلاث من احكام الحال الانتقال معنى الانتقال يعني لا تكون ثابتة يقول شوف كما هو قال لنا قائما طيب معنى شوف بقى هذا مش خير فالأمر الحال أنا مبني يعني لا تكون على حالة واحدة صحيح شباب طرف الحالة لما تحضر حكام راكبا بعد شوف ماشيا حتى مبتسما بعد شوية ذاتيا يعني تخف الحالة عن معنى مبني على حالة واحدة يعني لا تكون على حالة واحدة لأن حالة تكون على حالة واحدة فقلت مثلا رأيت الله سميعا فاستمع بالنسبة لله ملاك لله يعني لا يعني لو تفعله سبحانه وتعالى خلق الله خلقك يديها أفضل من رجلين وده حاجة تكتب مش منتقل الصح ولا أعلم خلقك يديها أفضل من رجلين فده حاجة دي مصداقة لي لكن الكثير أن الحال منتقل يعني لا ليس الزاد ده ده حكم الأحكام الديني الشيء الثاني أنه مشترك معنى مشتق يعني وصف من أبوه من خطر أدل على شخص الوصف نعم أدل على شخص الوصف من خطر أي نعم ومقيد الشيخ ده كان جلم أيضا في تأويل مشتق وصف تعالى فأحسنه بإتمال يعني يصير وجودة ثلاثين جمع حتى جاملة فأول مشتق يصير مباشر مباشر أو حالة الحالة جامد لأنه أول مشتق يعني يدروا متفرقين أو يدروا تاني الحاجة الثالثة أنه نكرة لو مش معرفة فإما الحاجة نكرة لأنه صاحب حاجة معرفة الحاجة الثالثة من أجل الحاجة الثالثة من أحكام الحاجة من أحكام الحاجة صاحبة ما تبقى في الحاجة مرة ثانية نقوم بالحاجة وصف مفضلة إحنا كنا نعرف حاجة مع الخطر يعني هذا بعد وقت الجزء الثاني بعد ساعه خلاص مسوق لبان هيئه صاحبه فهو ده الفرق بين الحاله في الجديد الحاله بين الهيئات التدريب بين الزواج كما قال ربنا جل وعلا ان موسى فخرج منها خائفا بين الحاله التي خرج عليها موسى في المسجد شفت الوضع الحاله التي خرج عليها خرج خائفا طيب رجع موسى الى قوم غضبان فالحاجة لك ترجع عليها هي الغضب مش كده شباب أنت ما تبين الهيئات بعكس السميد غير الزواج يا رجل إن رأيت أحد عشر ده عدد الذات هي محمد أحد عشر هي لو كذا يبقى التمييز بين الهيئات التمييز بين الزواج لكن الحاجة بين الهيئات طيب عشان كده بقول لك في بيان هي صحيح فخرج منها خليك أسرع بين الموضوع فخرج منها خائفا وبين الحاجة خرج منها خائفا بين الحاجة حاجات متعارضة طيب لما جاء زيد راكبا وبين الحاجة التي أتعلمها أقبل عبد الله فرحا فرحا حالا المعقبة لصاحبها المعقبة لصاحبها قال الله عز وجل فآمن من كلهم جميعا فآمن من في الأرض كلهم جميعا آمن كما صحبت صحبة الأرض من اسم موجود معنا لا يعني كنت محاضرة الساعة الحال. أين صاحب الحال؟ طيب وأين عالم الحال؟ الآن إحنا قلنا دي منصوبة الحال إلى ناصر، ناصر هو العالم والكيف. صاحب الفاعل، صاحب الحال عبد هو من؟ صاحب سبب؟ من يستوي عليه؟ على العموم فإيه مؤكدة؟ يعني المنزل الأرض، يعني جميع منزل الأرض، فدي مؤكدة يعني لصاحبها. تبدأ ولا حاجة مؤكدة يعنيها. فتبسم واحدا، تبسم عن سليمان، الصاحب هو سليمان، واحدا هو تبسم دخل، هو ضحك وتبسم كده ولكن لا يعرف. خلينا نكمل الحوار. فإذا قلت جاء الناس خاطبة، جاء الناس، طب الآن ألف مثل الناس دي جميع الناس مش كده ولا رفع طاقة أو كافة أو ضرا يبقى مؤكدة لصاحبها. اكتب ابنها في الآية الثانية لآمن من في الأرض. من في الأرض ده يعني جميع من في الأرض آمن جميعا، فجميعا ده حال مؤكدة لصاحبها. أحيانا حد تؤكد عاملا كقوله تعالى ها قل يا ولد فتبسم ايه؟ طيب لو نقول عاف عمرو مفسدا فقال تعالى ولا تعرف الصلاه ايه؟ مع الاحسان ولا هو العقوق في الارض؟ يقول لكم اكيد عليها اللي هو الكذب يعني. طيب جاء زيد اتيا، طب ما المسيح هو الاتيان مش كده ولا لا؟ يبقى اتيا حال واكيد يا ولد فعلا عاملة. لكن هنا لما جاء الناس قاطبة وكذا ليه؟ لصاحبها. ما في عندنا صاحب الحال وعامل الحال. في بعد ذلك المؤكدة لمفهوم الجملة. لما قلت زيد أخوك عقوبة ذات مبتدأ وأخوك خبر، صح ولا لا؟ الحكاية المؤكدة لمضمون الجملة. عندما أقول ذات الأخوة الأخوة تعتبر عطف ولا لا؟ طيب عارف كده اسمه المؤكدة لمضمون الجملة. مضمون الجملة يعني مبتدا وخبر، مضمون المبتدا والخبر ده إنه لما أقول ذات الأخوة حتى في الكتاب يعني في القرار ما تبقاش ذات الأخ لأخي صح ولا لا؟ صح؟ وعلموه من تبقوا عاملة الأخوة صح ولا لا؟ فلو كنت زايد أخوها عاملة كلمة عقوبة ليست مؤكدة لا لعاملها ولا لصاحبها إنها مؤكدة لمضمون الجملة. فإدوني فرصة أنا وأصحح معي كده أسمع كده إذا الخلاصة ما قلناه ذلك طيب الحاجة بقى يكون صاحبها الفاعل أو مفعول الفاعل جاء زيد غاضبا فصاحبها هو الفاعل. طيب ممكن صاحبها يكون مفعول أو رأيت زيدا مرغوبا فصاحبها يكون مفعول صح على نعم. تفضل يا أستاذ كما حضرتك أول ليه ما يقدرش يكون على الحال المؤكدة لعاملها مفعولا مطلقا أدى مراضيا فيما يكون الفعل أو بمعنى الحال المستمر. أنت بتقول الحال المؤكدة ليه؟ لماذا يعني لماذا يعني لا نقول فيها انها مفعول كويس اكون سعيد يقول انه جاء زيد هو طبعا عادي على ثلاثة زي بعودا بس المرض المضارع يعني ممكن أعطي ما يكون ممكن وليب عن المراجع كيف أنا أفعل يعني أقول ثلاثة دول الجنوسة تحت الجنوسة أقول ثلاثة دول المسعودة فالمحرمون أخذ عنهم المحطر المضارع صحيح أنا هذا الشيء المحرمون أخذ ثلاثة حلو يا وإذاك إبراهيم إذاك مضاف وعند الله إليه مجرور بالفتح نبعا كثرة ومجرور بالأصدر العالية العزة أليس الحال صاحب إبراهيم فقد أبنى وعند الله إليه وبالله ليس بعض من إبراهيم صحبة لأسفاها ولما كان كالجزء منه يعني هو ليس بعض من الله إليه إذن هذا ممكن نحذفه ونسافر بس إبراهيم حنيفا يعني ندفعه إبراهيم حنيفا فيقول يعني هو ذا كان جزء احنا قلنا إذا كان الله جزء من الله إليه والمثل ليس جزء من إبراهيم وإنما هي ممكن كان الله منه يعني أو كان جزء منه كيف نعرف هذا كان ممكن المثل ونسافر بالله إليه إبراهيم حنيفا الشيء الأخير أن يكون الله عاملا في الحديث قال تعالى إليه مرة جعلكم جميعا إليه كما مجرور على المقدس مرة جعله لا مبتدأ الله مرة جعله الله وقوم ضمير مبني في محل شرط المفصلين جميعا الحال صاحبها الضمير المجهول ده الضمير هو مجهول إخبار طيب مرجع يقول أن يكون الله عالم في الحال المرجع هو الذي عالم النص في الحال لأنه نقطة في منزلة الجهل يعني مثلا إليه فنجحون جميعا جميعا لحال عاملها تصبحون صحبة يعني النقطة جميعا هو الجهل المرجع المصدر يعمل عمل الجهد المصدر يعمل عمل ايه؟ ايوه ازاي قوي تعالى ولو يا دفع الله انها الباس مين رفض الناس؟ ايوه تعالى يدفع الله الناس يدفع الله الناس والناس مفهوم فيه يدفع فرض الناس هنا مفهوم فيه يدفع فالمصدر يعمل عمل الجهد فعندما تقول اليه ترجعون جميعا جميع الحال عليها الفعل ترجعون طيب الفعل محل محل مصدر طيب اي صاحب الحال هو الضمير المجهول المصدر اذا صاحب المصدر كفاعل طيب اليه مرجعكم جميعا افعل ترجعون وهم جماعه طيب رجعناها مقابلها فالمصدر ضيف لفاعله هذا المضاف اليه هو صاحب الحال طيب لماذا لان هذا المصدر هو الذي عمل المصدر في الحال إذا كما تطلق لا يصح أبدا أن يأتي الحال من الله إليه إلا لواحد الثلاثة أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه فنجعلها في المضيف من وجود إخوانا فصدور جزء إلى المؤمنين الذين يكون جزءا الشرط الثاني أن يكون كالجزء في قول تعالى بمثل إبراهيم فإنما ليس جزء من إبراهيم وإنما يحتاج جزء منه لأنه ممكن تحفظ ولكن المواطنين تجعله مكانه الشيء الثاني ان يكون المضاف عاملا في الحال يعني هو الذي نظر الحال هو المصدر الجديد عندما يقول انا اقول له الصلاه اليوم على الصلاه في حق الصلاه نحن اتفقنا على ان الحال خاص الاحتراف وصح الحدث بدون معرفه يعني صح الحدث بدون معرفه أو صفة رجع موسى معرفة طائفا أو تلحق خاص نكرة صح ولا لا؟ هل يمكن أن يأتي الحال معرفة؟ نعم بس هو أول لك لما أقول مثلا يعني لما أقول الصفة الأول أو الأول كل مرتبين الأول فلو لم يعني لأنه أولا في نكرة يعني كل مرتبين لما أقول مثلا الطارق أنا وحده أنا وحده تنقص الضمير في البرمجة ضمن عين صح؟ نعم لتقليل أنا منفردا إذا جاء الحال لفظ المعرفة تمول بنكرة السؤال الثاني والأخير في هذا السؤال صاحب الحال لا بد أن يكون المعرفة كما أشرت صاحب الحال صاحب الحال لا بد أن يكون يوم معرفة أيوة إلا ما شرحنا ذلك المبتدا والخبر كنا المبتدا ذكر المعرفه هل يجوز ان يكون نكره كنا يكون نكره في المتوسط كده هنا فرق في ان صاحب الحال نكره اول مسوس الحمق. الثالث جاب ومن خبر مغفر. الثالث مبتدا معصر. صالحة مبتدا مكتب. صح شكرا؟ نعم. تقول صح؟ نعم صح. انا اخذت المثل. لما قدمنا على الموصوف اخذت عن حد. اقول بالذلك صالحة فتاته. فصالحة المكتب اذا قدمت صار في حد. الشعر يقول لك لمن كذا موجه خرج لمن كذا زي الدار دار مهدو خبر مقدم قال الروح مبتدا معاصر قال الروح كان لا يوجد فيه ناس يعني يعني بعد ما فهم فاصبح يعني خارج يعني فاصبح لمن كذا هذه المحبوبه قال بعد ما لقينا اثار الدار بعد اهل اصحابه يعني قال الوحوش سيكون واحد من الناس. أخذ كلام هذه ما هي قال الوحوش الوحوش زي صالح تقبل المتنكة وتعالى الحال فالصاحبة إلا صاحبة قال مش كده قال معليك أولا نكرة نكرة وأين الحال قال وأين صاحبة وقال في نكرة المعليك إذا يأتي صاحب الحال نكرة مصور كده انه تدخل نكت الى تقدمك عليه هذا هو الانسان الاول اول نكت صدقك بنكت وما احلكنا من قريته الا ولها اله ولكن ولكن معلوم طيب ولا احسن معلوم من كل احد صاحبها قتلت فالقرية بنكرة عشان صورة بنكرة إذا صورة بنكرة بنكرة لو تبض من الصورة التي اخضعت حمل الثاني إذا وضعت بنكرة أو بنكرة أرفعت أيام سواء أو لحدة صحيحة أربعة فالطبعنا لأنها مقيمة بنكرة فأنا قلت النكرة عندما اخضعت نكرة في مرات مع التقسيط يعني تقليل نكر وتقليلها من المعرفة يرفيها نفرق كل أكبر حكيم أمرا أي أمر بحاجة وصاحبها أمر لأن الأمر له نصف في نكر فإن أضيف إلى نكر صحيح نصف إلى نكر فصاحبها أمر وهو نكر إذا صاحب الحال الأمر فيه إلا بد أن يكون المعرفة لك لا يكون نكر أمر إلا بالمصور والمصورات والنهار تقدير سبب النكر عليها بقول الشاعر لميته محسن بلده واصل الكلام لميته بلده وحشه فقدمت الصفه على الموصوف واقترها بحال وقحوها نكره الشرط الثاني تطلق النكره لهذه الايه التي قلناها وما اهلكنا من فلك الا ولا احسن عنه فتونس ولا احسن معه الحال في محل نقطه حاله صاحبها خشيه لانها نصف محسوبه بالنكره أو النكرة إذا أقصدت يعني خيفة إلى نكرة أو مضغط إلى نكرة هذه تسمى من ضرورات نبيل صاحب الحال نكرة لهذا أن نقل بين الفرق لا في الحال ولا تبع الحال العقل أيضا أن يكون في فضل فضل كلهم لا تنفع لكن كلهم تناوين ثلاثة متناوين معنوي. يعني عندنا نقص ضغطي نقص معنوي. لو كده ضغطي بيكرر نفسه ضغط. حضر زيه خلاص يعني. لو كده معنوي بضغط كويس. لو كده لو كده ضغط ضغط. ها؟ أي وقت ضغط. أعمل ما ضغط كلهم كل متناوين. لكن جميع جميع الحال صحيح كمكلم لكن في قوله سبحانه وتعالى فساد الثلاثه كلهم اسمعوني ده توكيل التوكيل لكن هنا ما ينفعش من التوكيل كامل ان جميعا منصوبه لكن كلهم مرفوعه صح فده توكيل اللي هو الاسم المنصوب امن من في الارض لانك قلنا في الارض امن كل من في الارض فده توكيل حسن وفوق حسن وفوق معنى حسن ده يعني حاجة حسن دي يعني شوف الباقي خارج من عرض الكويت ده مسر حيث مكان مولد أمه فالذي في المحاجة هذا فيه الصفة دي ولد الحصن ما صار يعني أنت بينها مش كان لازم يعني إذا لم أكون أقول مثلا موسف حسن حسن وفوق أصلها حسن وفوق يعني كان مباع الحمر Thank you.